السلام عليكم ورحمة الله. القمر كما تعرفون له جانبان، جانب مضيء هذا الذي نراه، وجانب مظلم لا نراه أبدا. هذا مثال لكثير من الأوضاع الدنيوية، الأوضاع الدنيوية، أحوال الناس و مواضعاتهم وحالاتهم وأشياء كثيرة يمكن أن ينظر إليها من الجانب المضيء أو ينظر إليها من الجانب المظلم. يعني الدنيا ما عدا العبادات وما يتصل بالآخرة ده ما لنا كلام فيه، أمور الدنيا ليس فيها الخير المطلق الخالص الخالي من الشوائب، وليس فيها الشر المطلق الخالص. ولذلك الصيام من نظر إليه من كمن ينظر من جانب القمر المظلم، ماذا يرى في الصيام؟ يرى في الصيام الجوع، يرى في الصيام العطش، يرى في الصيام التعب، يرى في الصيام في شهر رمضان اضطراب الحياة اليومية. واحد نائم ومستغرق في المنام، منقول له قم يلا، ايش اقوم؟ قم كل، ما بدي اكل انا في الليل، انا بدي انام الان. لا، الان صار موعد قيامك للطعام. كأن كل واحد منا دخل في يعني تدريب عسكري او رحلة كشفية او مدرسة داخلية، للطعام فيها وقت وللمنام فيها وقت، ويخضع الجميع لهذا النظام. هذا أمر فيه مشقة وفيه صعوبة، وبجاء ومقابل هذا الجانب جانب آخر مضيء هو صفاء النفوس، اتصال يعني النفوس بالله، القيام في وقت السحر. هلا اجمل مراحل العمر، العمر مثل طريق. هلا اذا واحد ركب منكم في قطار، لابد كثير منكم سافروا او بالسياره، السياره تمر برحلات طويله، قد يمر على صحراء، وقد يمر على واحه جميله، على روضه انيقه، على سوق عامر، على مناظر خلابه، يعني يختلف. أجمل مناظر الطريق، أجمل مراحل الطريق، طريق العمر، ما هو؟ وقت السحر. مع الأسف نحن في الأيام العادية مثل راكب القطار اللي يمر بهذه المرحلة الجميلة وهو نائم، ما بينام إلا الوقت. نحن ما ندرك جمال السحر، يدركه الناس في رمضان. إذن هي من مزايا رمضان التي تقابل المتاعب والمشاق. بعدين في وراء هذه المتعة بصفاء السحر وبجمال هذه المرحلة من الوقت في السحر، تفتح أبواب السماء وينادي مناد من قبل الله عز وجل، ألا ألا أداة افتتاح وتنبيه، ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ لك ربنا فتح بابه. ألا إذا واحد عليه ديون، تراكمت عليه الديون وتراكبت وكثرت، جاء أصحاب الديون قالوا يا أخي نحن نسامحك، إذا شئت قلنا قل سامحوني أسامحكم. في أحمق في الدنيا بيقول لا، ما أطلب السماح. لا تستطيع أن تدفع ولا تريد أن تدفع ولا تقبل أن يسامحوك. ربنا عم يفتح بابه يقول ألا هل من مستغفر، يعني طالب المغفرة. الألف وهي السين هي تأتي هنا للطلب، وقد تأتي للمطاوعة، ما بدي أحكي بعلم الصرف. نحن في الأحوال العادية ما نلتفت لهذا النداء لأننا نكون نائمين. يقول ربنا ألا هل من داع فأجيبه؟ لك حدا بيريد شيء؟ ربنا عم يقول هل بيطلب منكم شيء؟ يطلبه فأنا أعطيه. ربنا يجيب دعاء الداعي إذا دعاه. شوف في القرآن بالقرآن يسألونك كل ما جاءت، يأتي بعدها خطاب للرسول بأن يبلغهم الجو، يسألونك عن الأهلة، قل يا محمد، وقل لهم قل يا مواقيت للناس والحج. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل كذا. كل ما جاءت يسألونك، فالرسول عليه الصلاة والسلام يؤمر بأن يقول لهم الجواب. انتبهوا للنقطة، ما هي من عندي، هي نبه إليها من قديم، رأيتها أظن فخر الرازي في تفسيري، أظن نبه لها النقطة. قال لما جاء سؤالهم عن الله، وإذا سألك عبادي عني، ما قال الرسول اللهم صل عليه قل لهم، وإنما ربنا رأسا خاطب الناس، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فباب الدعاء يفتح وقت السحر، هذه من مزايا رمضان. بعدين رمضان يؤم الناس والمساجد. أنا قديما بصغري، يعني أول ما رأيت رمضان وأنا صغير، كنت كتبت في ذكرياتي لأنشرها الآن، كل أسبوع. السنة الماضية تكلمت عن أول عهدي برمضان، أخذني جدي مات عند إعلان الحرب الأولى صغير، وأنا صغير أخذني معه طرق خالية من الناس إلا الذين يذهبون إلى المساجد، ما كانت في عنا شوارع في الشام، ولا كان في مثل أكثر البلاد العربية، وكنا نسكن نحن في حي فقير. أخذني إلى جامع التوبة، كان كل حي من أحياء الشام فيه مسجد جامع، والمسجد الجامع للبلد كله جامع الأموي، هذه من أقدم المساجد الإسلامية ومن أجملها أيضا. كان الناس يومئذ كلهم يشعرون بقدوم رمضان، الباعة ينادون نداءات خاصة على ما يبيعونه في شهر رمضان، الناس كلهم ليس فيهم من يعلن الإفطار، ثم تراخى الأمر شيئا بعد شيء، حتى يعني ذهبت إلى بلاد عربية إسلامية ما كدت أرى فيها أثرا لرمضان والله. فكتبت لي كتابات كثيرة عن رمضان، كل واحدة تمثل شعوري في المرحلة التي كتبت فيها المقالة، حتى بعدين كتبت يوما صديقي رمضان الذي فقدته، ضاع ما عدت وجدته، رمضان الأول هل يضاع مني في دمشق وأنا صغير، لو قدرناه بالرقم كان 100، الآن بحمد الله رمضان هنا في المملكة وفي مكة خاصة في الحرم والحرم النبوي، 100 هذه صارت 1000، هل أضعته وجدته هنا حقيقة. هلأ رمضان هنا الحرم دائما ممتلئ، الصلوات مستمرة، التراويح، هل بيأكل الأكل كل مرة، واحد جاء أجنبي للشام رأى الناس على الفطور يأكلون كأن واحد يعني يعوض جوع النهار، قال هذا خلص مريض ما عاد يستطيع أن يقوم من كثرة ما أكل. لما قاموا لصلاة التراويح، هذه نوع من حركات رياضية قد تسهل الهضم، قد أقول، ما بعرف أنا بالطب، حصير طبيب أدعي بآخر عمر الطبيب، لا يطلعوا لي هنا وزارة الصحة عقوبة أنه مارست الطب، لا يا جماعة ما عم أحكي في الطب، عم أذكر تجربتي أنا. التراويح هذه كانت عندنا في الشام في أول أمر بجامع بني أمية، كانت حالة عجيبة حقيقة، تدرون كيف كانت؟ كان عنا في جامع بني أمية، وهي كانت هنا 4 محاريب، محراب للحنفي وللشافعي وللمالكي وللحنبلي. هنا أنا لما جيت مكة أول مرة كان في أيضا هنا كل إمام من أئمة المذاهب الأربعة له، واللي كان من جهة الشمال هناك هذا المقام الحنفي، المقام على ظهر زمزم من قديم، هذه أول مرة جيت هنا من أكثر من 50 سنة. بالشام كانوا يصلون بوقت واحد، أنا أقتدي بإمام، الإمام الثاني بيقول الله أكبر، أرفع رأسي، تلخبطت الأمور، جاء مدير أوقاف والله لا أعرف من هو، لكن الله يعرفه، ربنا يعرف ولا يذهب العرف بين الله والناس، الناس ينسون لكن ربنا ما ينسى، فكل ما يعمله الإنسان يقيد له أو عليه أبطلها، وجعل المصلي جعل التراويح كل على إمام واحد. مع ذلك هذه ما تبلغ الجماعة الضخمة اللي كانت بجامع بني أمية لنراها يعني كبيرة جدا، بالنسبة لصلاة التراويح بالحرم ما تكاد تعد شيئا. فأنتم في نعمة، بس لي ملاحظة يعني أقولها، والله أقولها قاصدا الإصلاح لا انتقاد أحد، هي سرعة الأئمة بالقراءة. هلا التراويح يا إخوان هذا قيام الليل، هل مأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، لا سيما بالعشر الأخير من رمضان، هي صلاة التهجد هل يأتون بها بعد نصف الليل؟ الأصل فيها السنة أن يقرأ الإمام متمهلا متدبرا، الرسول هيك كان يقرأ، إذا جاءت آية فيها ذكر للجنة سأل الله من فضله الجنة وما فيها، جاءت آية فيها وصف للنار استعاذ بالله من النار ومن عذابها، ليش السرعة؟ قال حتى نكمل الجزء. طيب مين قال لكم أن تقرأوا كل يوم جزءان؟ مو شرط، مو شرط. هلأ 8 ركعات مثلا على مهل وبخشوع وتؤدى خير من 20 ركعة بسرعة. فهذا رجاء، أرجو ألا يسوء أحدا. نعم، قصدي أن أقول أنه رمضان له صورتان مثل كل شيء في الدنيا، التمارين الرياضية هل يعملها الأبطال، بيجي أنه تعال نط من فوق، هذه ليش نط من فوقها، أمشي على الأرض أسهل لي، أرفع الأثقال، لماذا أرفعها، أستريح من رفعها، كل التداريب والمجد والسمو لابد من دفع ثمن له، من دفع تعب. فالجنة أيضا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، هل اتباع الشهوات هذا أسهل وأحب إلى الإنسان، نفسه تميل إليه يستمتع به، لكن بعده النار. والعبادة والصبر عليها لا سيما الصيام في هذه الأيام ثوابه أكبر من الأيام الأخرى، في حديث كل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. يسألني كثيرون، تأتيني رسائل أنه ما معنى هذا الحديث إلا الصوم فإنه لي، بقية العبادات ليست له؟ أولا أقول لكم أني ما أعرف الجواب الكامل، اللي فكرت بي أنا وخطر على بالي أنه العبادات الأخرى أعمال، وهذا امتناع عن عمل، يعني إذا صلى قد يراه الناس وهو يصلي يعرفونه، إذا حج يرونه، إذا تصدق أو زكى يرونه، أما الصائم كيف تستطيع أن تفرق أنه الصائم وده مفطر، ما أكل أمامك، ما أكل أمامك، والنهار طويل من الصباح إلى المساء. إذن الصيام فيه يعني معنى من لذة العبادة والشعور بالطاعة والإخلاص لله لا يكاد يوجد في غيره، لأنه ما حدا شايفه. لو واحد راح هو عم يتوضأ، لو أخذ والله أنا صغير مرة عملت مرة هيك عطشت عم يتوضأ صغار عبيت إيدي غير مشي أصلي وجين أطأت فيها شربت نص صوب، ما حد شافني، ما حد شافني من البشر، لكن الله شايفني، الله رأى. ولذلك إذا لمستم مشقة الصيام في هذه الأيام الطويلة الحارة فاذكروا معها عاقبتها من الثواب. والسلام عليكم ورحمة الله.